أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

لا يجزي والد عن ولا مولود هو جاز عن والده شيئا صدق الله العظيم.